سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي والذي أخرج القرى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إبراهيم وموسى.